يا له من ببغاء عقله في أذنيه. يبقى إذن الله يريد أن يحمي بهذا يقوم مثنى وفرادى من الجماهيرية اللي تحكم، لأنه ما يقدرش نحدد مين اللي قال، مين اللي هتف، مين اللي قال كذا، ما يقدرش نحدد، لأن ده تايه في ده وده تايه في ده وده تايه في ده. ولذلك قلنا سابقا الحق سبحانه وتعالى لما يجي يتكلم يعلم الجهر من القول ويعلم ما إيه الله. يجي واحد زي المستشرقين يقول لك كيف يقول القرآن هذا؟ إذا كان بيقول يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، لو قال يعلم ما نكتم كان يبقى كلام معقول، إنما مدام جهر تبقى ميزة علمه به إيه؟ ده الجهر. إنما يقول إيه؟ ما يكتم يبقى معقول، اللي نكتمه يعرفه يخبرنا بما في نفوسنا كلام معقول، إنما يعلم الجهر من القول. طب مدام جهر من القول ما الكل يعلمه؟ ما الكل؟ فاهمين الاعتراض؟ نقول له لا، الجهر من القول ما قالش يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتم، ده الخطاب لجماعة، يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. يبقى يعلم الجهر من مين؟ منكم جميعا، إن اختلطتم وقعدتوا ويا بعض ودريتوا ده ودار في ده كده، ربنا يعرف الأصوات، يقول الصد بتاع فلان والصد بتاع فلان والصد بتاع فلان. الله، يعلم الجهر من القول ويعلم. يبقى علم الجهر المختلط أكتر من علم المكتوم، لأن علم المكتوم كله مهارات تدل عليه، إنما علم الجهر المختلط ما نقدرش نقول دي بتاعت مين، اللي اهتم بالسقوط ده بتاع مين، مين اللي قال. يقول لك ربنا عارف الصد يرجعه لمين، والصد يرجعه لمين، والصد يرجعه لمين، يصدره. يبقى أدي معنى مثنى وإيه وفرادة. وبعد ذلك قال لهم طيب حاجة تانية بعد كده هتقول، هل سألكم محمد أجر؟ ما سألش أجر. يبقى هتتهموه بإيه؟ طب أي إنسان يعمل عملا لابد أن يكون له حظ ومغنم ومنفعة منه. الرد قال إن أجري إلا على الله، يدل على أنه نسب الأجر إلى من يغلي عمله بما يناسب ما عمل. يبقى أجر مش منكم، أجر مش إيه؟ مش منكم. ده كلام على الأول. الحق سبحانه وتعالى أراد بعد هذا أن يبين لنا شيئا، هذا الشيء بعد أن قال عودوا مثنى وفرادى والنبي ما سألتكوش عليه أجر، قالوا هم إيه بقى مما أرجفوه؟ أنزل عليه الذكر من بيننا. طب مدام عرفتوا أنه ذكر، طب كان ينزل عليكم أو على غيركم؟ زي ما قالوا إيه برضو، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. طب مدام عرفتوا أنه قرآن ونازل من فوق، يبقى اللي مزعلكم أنه على محمد. تبقى الآية الثانية شرحت أنزل عليه الذكر من بيننا، يبقى إذن أنتم معترفين بأنه ذكر ومعترفين بأنه قرآن، يبقى المسألة إيه؟ مع مين بقى؟ مع الرسول. يبقى مع الرسول. فالحق سبحانه وتعالى أراد أن يقول أن إنزال مناهج الله للأرض من السماء لابد أن تنزل على مصطفى يصطفيه الله، لا مصطفى يصطفيه الخلق. ما يقولوش لولا نزل هذا القرآن على رجل، الله أعلم حيث يجعله، أنتوا اللي تختارهم. ولذلك عمل لهم حجة، أهم يقسمون رحمة ربك؟ لأن الرحمة هي ما تنفع الناس، ما تنفع المرحوم من الرحم. اللي بينفع المرحوم أولا أمور في دنيا، ودي بتجي للمؤمن الكافر يا سيدي، لكن في رحمة ثانية ما ياخدهاش إلا المؤمن، ورحمة خالدة ورحمة باقية لا يفوتها الإنسان بموت ولا تفوته بانقطاع. يبقى إذن إذا كنت أنا بقسم أرزقكم ومعيشتكم في الحياة الدنيا، عايزين أكل لكم اختيار من يرحمكم في الآخرة؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا فوق بعضهم فوق بعض درجات. إذا كنت الرحمة الموقوتة بالدنيا أنا اللي بعملها، تبقى عايزين هم يختاروا الرحمة الآخرية اللي هو تحنا. لا، الله أعلم حيث يجعله إيه رسالته، يبقى هو اللي يختار. قال إيه بقى؟ قل ردا على الذين قالوا إيه أنزل عليه الذكر من بيننا وقالوا لولا نزل هذا القرآن رجل من القرنتين عظيم، قل لهم ردا إن ربي يقذف بالحق

وأطلقت من علام الغيوب وبالحق، يبقى لازم تروح لمين؟ لازم تروح للرسول اللي هو مختار، اللي هو من محمد، ما غلطش. مش زي ما بيقولوا ده الوحي ايه. طيب، قل جاء الحق. وإذا كان الحق قد جاء، ما مقابل الحق؟ الباطل. ما دام الحق جه واللي رميه ربنا هو حطه كده، الباطل يعمل ايه بقى؟ لا يقدر لا يبدي ولا يعيد، لا يجي في الاول ولا في، لا في العير ولا في، لا يهش ولا ينش. ده هذا اذا كان للباطل ايه، اذا كان للباطل ثبات. الباطل مالوش ثبات، الباطل في اذهان، خيال بعيد في اذهان اصحابه، انما هو الباطل مالوش وجود خالص. ولذلك لما يقذفه بالحق فيدمغه، يعني ما يخلونش قوة، ما قومت إيه للحق. ولذلك الله سبحانه وتعالى حينما ضرب المثل بالحسي عشان يبين لنا ويجلل لنا الأمر الخفي، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، كل وادي ياخد مية على إيه؟ على قده. فاحتمل السيل زبدا رابيا، لأن لما المطر ينزل من على الجبال ياخد القش وياخد العفص وياخد الحصى والرمم والأشياء اللي هي، وينزل بقى فين؟ في الوادي، تقوم تلتفت تلاقي ريم كتير كده. الريم ده زي اللي بنشوفه على البحر، الموج ايه؟ يطلعه. انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا طافيا على ايه؟ على وجه المية. الزبد الطافي ده مش مفيد، المفيد المية. لكن الزبد ده يفضل؟ قال لك لا، ربنا عامل ريح يبعته ويروح عامل كده وكده، يروح جايب الزبد على فين؟ على الشاطئ. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس كذلك يضرب الله الحق والباطل. الباطل وإن على مرة كالزبد من قل، إلا أنه لا إيه؟ لا دوام له، حيجي على إيه؟ ولذلك تجد كل شواطئ الأنهار مليئة من الغساء الذي يحمله الايه الهواء بواسطة الأمواج كده وكده كده، يهزه تروح جاي على الايه على على الساحل. فإذا الباطل ملوش وجود إلا غسائي، غسائي ساعة ما ينزل الحق يروح الريع عامل كده كده وكده مطلعه بقى غساء كغساء السيل خلاص. وبعدين يبقى مين؟ يبقى الماء. فإذا كان الرب هو الذي يقذف بالحق وهو علام الغيوب، وبالفعل قذف، قذف ايه؟ قل جاء الحق. وبعدين ما دام جاء الحق يبقى ما يبدئ الباطل وما ايه؟ وما يعيد. قل ان ضللت فانما اضل على نفسي. الضلال منسوب الى النفس، لان الله اذا انزل منهجا هاديا لإنسان مختار الاختيار عنده آلة وهي العقل اللي بيختار بين البدائل، لأن العقل لا مهمة له في أمر لا بديل له، العقل ملوش فيه ده إيه خيار. قال أنا عايز أسافر، فنقول له هو في طريقة الذي ما فيش غيره هو ده، يبقى عقلك ما يقولش دي ولا ده بقى، ما يختارش. انما في طريقين يا ابني، ده الطريق الصحراوي رايح على اسكندريه، وده الطريق الزراعي، ده مسته كذا وده مسته ايه كذا، وده قصير قد كده وده كذا. العقل يعمل ايه بقى؟ يختار بين الايه. يبقى اذا العقل لا عمل له الا في شيء له ايه؟ له بدائل. والله خلق كونه مختارا في اشياء عملها قهريه عنه، اللي هو ان دخل فيها يفسدها، فقال له انا اتحمل دي ولا اخليكش فيها اختيار، دي قضائية، أنت المختار في شيء. أنا واحد اللي مختار، قال لك وكل الأجناس في الوجود مختارة، إلا أننا كما قلنا سابقا إن السماء والأرض والجبال اختاروا مرة واحدة، ثم سحبوا اختيارهم الكلي على كل جزئيات تأتي بعدها. ليه؟ عرض الأمانة على السماء والأرض، وما دام عرضها عليهم يبقوا هم اللي قالوا لا ملناش دعوه، مش عايزين، عايزين نبقى مقهورين. يبقوا اختاروا ولا ما اختاروش؟ بس اختاروا مره واحده، وسحبوا الاختيار على كل ايه؟ على كل شيء. طيب والإنسان قال لا أنا أفضل مختار وعقلي هو اللي حي مش عارف إيه، وعقلي يقول له أنت أدركت وقت التحمل ولكن لك لم تدرك وقت الأداء، ما يمكن الاختيار بتاعك يدخل عليه الشيطان يدخل عليه مش عارف إيه يفسد لك الحي، إنه كان إيه ظلوما جهولا. طيب على الأول، فما دام الإنسان له اختيار ربنا وضع المنهج، أوضع المنهج للمؤمن ولم يضعه للكافر، وضع للكل، هدى جميعا إلى طريق الخير. ولكن اللي اختار الآجلة خير واللي اختار العاجلة خير. اللي ادى خد شهوات نفسه قال لك يا عم نتمتع والبنين اللي يحصل يحصل وما يحصلش يمكن مش عارف ايه والكلام ده، والتاني قام قال لك لا ده منهج جاي من صاحب معجزة، وصاحب معجزة خلقت نواميس الوجود، ومدام خلقت نواميس الوجود يبقى القادر الأعلى هو اللي عاملها، ومدام القادر الأعلى هو اللي اختار المنهج يبقى هو ده الخير. ليه؟ قام قال لك لأن الإنسان يدعو دائما إلى الخير باعتبار فهمه في الخير، ولذلك الآية تقول ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. هو يقولك يا رب أنا عايز دي عايز دي على أنها إيه خير وهي وهي شر. وبعدين يقول لهم أنا في آية تانية يقول سأريكم آياتي فلا تستعجلون، اقبلوا اللي أنا اختاره، لأن أنتم حكمكم على الخير على قد علمكم بالخير، لكن أنا أعلم منكم بالخير وأعلم منكم باستقبال نفوسكم لهذا الخير أيطغيكم أم لا. ولذلك واحد يقول لك أنا قاعد أصلي وما بعملش حاجة وبدعي ربنا بكذا وكذا ولا يجيبوا لي دعاء، يقول له ليه؟ لأنك دعوت بالخير بفهمك أنت، لكن ربنا عارف أن ده هيجي لك بالشر وبالدمار، فعمل لك الخير في أنه ما جاوبكش، يبقى عمل لك الخير في أنه إيه. ولذلك مثلا المرأة لما تزعل من ابنها الوحيد يمكن تقول له إلهي أشرب نارك، إلهي يجيني خبرك، بالله لو أن الله أجاب دعاءها ماذا تقول في ربها؟ تقول بقى يعني خلاص يعني ما يجاوبنيش إلا في الله. يوم يقول لا يا مجنونة أنا مش أنا هجاوبك إلى الخير بس مش هجاوبك لله، لأن دي أنت هتتعلم منه لو جاوبتك تتعلم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه إيه؟ بالخير، وكان الإنسان عجولا. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. ما فيش واحد يقول الواحد أعمى بعيني ولا شفتش. طب لو ربنا جاب لك أجابك بقى، يبقى عدم إجابة الله لك فيما تدعو لأنه يعلم حمق دعائك، وهو رب لا يرضى بأثار حمق، يوم يعدل لك يقول لك لا. ولذلك يجب وأمر إنسان قد يكون خير صحيح، إنما أنت ما دعوتش عن اضطرار، أنت دعوت زي ما بيقولوا بغدده مش مضطر، لأنه قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه. لو كنت مضطر لازم ربنا يجاوبك، لأن معنى مضطر أنك استنفذت الأسباب الموهوبة من الله لك، وما دام استنفذت الاسباب الموهوبه من الله لك يبقى تقول له يا رب الاسباب اللي انت خلقها لي انا عملتها وقوتي على لك. تقول امن يجيب المضطر، واغلبنا يدعو الله عن غير اضطرار، يبقى مش لاقي سكن تحت السلم قول يا رب ارزقني شقه، طب رزقناه شقه يا رب انا مش عايز اعمل في عماره وده داخل وده خارج، انا عايز فيلا لوحدي كده مش عارف يا رب الفيلا بنتها بس عايز عماره فيها تصرف عليه. لا لا لا لا, لا. يبقى ما بتدعوش ربنا على ايه؟ عن اضطرار. لو دعوته عن اضطرار لا ايه؟ لاستجاب، لانه قال كده امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. فاذا رايت دعاء غير مجاب فاعلم انه اما انك دعوت بشر تظنه خيرا، يبقى خير ربنا اللي يعمله فيك انه ما يجاوبكش. يا ابو الواد يقول لابو هات لي مسدس، انا عايز مسدس، انا عايز الله. يقول له بكره بعده يقعد يرجعه، هو بيحب ابنه، يقول لك معاه لو معاه مسدس وعيل شتم ولا حاجه يمكن ينفعل ويضربه بالظرف ويموته، انما لو ما معاهش مسدس يشتمه زي ما شتمه يضربه قلم وتنتهي الايه المساله. يقول لما ابوه يماطل في انه يجيب له مسدس يبقى يقدر الخير لمين؟ يقدر الخير للواد، مش عايز الواد يعمل له اذا. فالحق سبحانه وتعالى حين خلقنا مختارين خلق الكل مختارا ووضع له منهج الهداية. الذي آمن به يقول له خلاص أنت آمنت بالمنهج تستحق أن أعينك عليه. والذين اهتدوا أي قبلوا المنهج من الله زادهم هدى بالمعونة. طب واللي مرضيش إيه؟ يقول له أنت حبيت الضلال يا أخوي وغلاش ولا أنتش راضي بالمنهج، طب خليك راضي الضلال، أنا هساعدك برضو أني رب ومطلوب مني ساعد. إزاي بقى؟ أم قال لك أنا هختم على قلبك عشان لا الكفر يطلع ولا الإيمان يدخل. مش أنت عايز كده؟ عديك دي. والذين اهتدوا زادهم هدى، والتانيين يطبع على إيه؟ يطبع على قلوبهم. ولذلك ربنا قال لك بيعين الكافر حتى يعينه. مش أنت عايز كفر؟ خلاص أنا أعمل لك الكفر اللي أنت عايزه، خليك كده مطلبس زي الله. يبقى إذا ما دام فيه اختيار، يبقى الذي يصدفه عن المنهج يبقى ده اللي ضال، واللي يتبع المنهج يبقى ايه؟ اللي اهتدى. طيب اذا لما نضل على المنهج وتجيلي بقى من الضلال ده سيئات، يبقى مين اللي عملها بقى؟ الانسان. ما اصابك من حسنه فمن الله، وما اصابك من سيئه فمن نفسه. طب وليه؟ وبعدين نقول كل من عند الله. أم قال لك لأنه هو عمل الطريقين، أدل الطريق الخير وهذا طريق الشر، وهداك لده إيه؟ فإن نظرت إلى الفعل كل ربنا أمدك كده، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. أن ادتك اللسان تنطق به لا إله إلا أنت، وينطق به الكافر والعياذ بالله، ما فيش إله، لا اللسان عصهنه ولا عيسه هنا. يبقى من الذي أعطاك اللسان؟ هو الله. أما من الذي أعطاك الحرية في الاختيار؟ الله. يبقى لو نظرت إلى كل الأشياء تجدها من مين؟ يعني إذن لم يكفر كافر قهرا عن الله غصب عن ربنا، لا، إنما مرضيش، ده موضوع تاني. زي ما قلنا الراجل إدى الابن الجنيه وقال له هذه قوة شرائية، خد الجنيه وانزل السوق. أنا إيه؟ أنت حر، اصرف الجنيه زي ما أنت عايز، بس تسمع يرضيني انك تصرفه في حاجه مفيده، اي حاجه حلوه تقولها انت واخواتك، تجيب كتاب كويس تقراه، انما هو هجيب كوتشينه وهتشرب بيه مش عارف ايه. من الذي اعطاه قوه الشراء؟ ابوه. ومن الذي خيره وقال له انزل انت حر اعمل؟ ابوه. الله. يبقى كان يقدر يحجر عليه ويقول له لا، يبقى بقى حجر. والله يريد ان يذهب الانسان الى ربه، وقد اعطاه انه يستطيع ان لا يذهب، علشان ما يذهبش إلا من بقى إلا عن حب وعن إيه وعن إيمان. لأننا كما قلنا سابقا لا يريد الله قوالب تخضع، وإنما يريد قلوبا تخشع. قل إن ضللت، أنا بقوله أنا وأنتم سواء، في إنني إن ضللت يبقى ضلل من مين؟ من نفسي. طيب عال، وإن اهتديت، أنا ما عملتش لنفسي منهج الهداية، إنما اللي عملوا لي مين؟ ربنا. وإن اهتديت فبما يوحى إلي. الله. طب وهم مختلفين وقال في إيه؟ قال في الحتة التانية، إنما كلنا شركاء، إننا نضلينا على نفسنا، إحنا اللي ضلنا عن نفسنا، لكن في الهداية أنا مختلف عنهم. ليه؟ لأن الهداية جاءت لي من ربي مباشرة قبل ما يبعث لي رسول ولا اي حاجه، انما انتم الهدايه بتاعتكم هتيجي بمين؟ بواسطه الرسول وعرض المنهج والمعجزه والمش عارف الايه. يبقى اذا الضلال في الاثنين مشترك، ولكن الهدايه الرسول اهتدى بايه؟ هل الاول بعث له رسول ومش عارف ايه؟ لا، ده الله اختاره اولا بهذا الوضع واعطاه هو الهدايه من عنده. وان اهتدي فبما يوحي الي ربي انه سميعا قريب. طب سميعا يعني يعرف مطلوبه، وقريب مش بعيد، عشان الفرق بين السمع وقضاء الحاجة. سميع وإيه؟ ولذلك حيقول سميع وهناك ومجيب. ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى يقول أنت باختيارك أنني رب وأنني هديتك وإلى آخره، أنا حسمع كل نفس منك ومش هأبطئ علشان أعمل، لأنني لا، الفعل مني لا يحتاج لعلاج، الفعل مني بكون بمجرد ما اسمعها اديك على طول. ثم يرجع الحق سبحانه وتعالى لرسوله ليسليه، ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت. ساعة ما يقول ولو ترى، لو ترى نلاقي في القرآن ما لهاش جواب. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند إيه؟ عند ربهم. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد مش عارف ولا نكذب بإيه؟ بآيات ربنا. كل ولو دي ما فيهاش جواب، كأنه لما حذف الجواب كأن الجواب معلوم. انت هم كادوك وعملوا فيك المتاعب، لكن لو شفت فزعهم يوم القيامه دي تريحك قوي، وتبقى خلصت بحقك. زي ما قلنا هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. يبقى ولو ترى لرايت امرا عجيبا، لرايت امرا عجيبا. اللي كانوا معاملين فرعنه بقوا بسابس، بقوا ارانب، بقى ما فيش حد. وفزعوا لكن لا فوت. قد يفزع الإنسان من شيء ولكن ينقذه شيء، قد يفزع الإنسان من شيء فيفر هاربا. قال لك يفزعهم ولا ولا فوت. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت لرأيت أمرا عجيبا يشفي صدرك وصدور المؤمنين الذين أوزوا منهم في الإيه في الدنيا. ولذلك موقوفون عند ربهم، وقفوا على النار، كل حاجة موجود لها حاجة خيبة بيخيبوها. وقفوا على ربهم يعني وقفوا كده ينتظروا بقى الإذن عشان يشوفوا هيعمل فيهم وبعدين موقوفون على ربهم، وفي موقوفون عند ربهم، يبقى وقفوا على الباب شوي خلاص يشوفوا هيعمل لهم لأنهم ظنوا أن اللي كانوا بيعبدوهم هيجوا يتدخلوا بقى ولذلك ثم لننزعن من كل أمة شيء من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية. يجيب رؤساهم الأول عشان ساعة ما يجوا يشوفوا رؤساهم يقول، لأن رؤساهم لو ما جوش الأول يقول لك ده بكرة ده الجماعة اللي كنا بنعبدهم من رأسه هيقولنا دلوقتي هينقذونا حلقهم قدامكم. ولذلك قال يقدم قومه يوم القيامة، هو اللي يجي الأيدة بتاعه. مش أنت كنت أيدة وعامل إله؟ خليك برضو أيدة هنا. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم الإيه وبئس الورد الإيه المورود. ننزعن من كل أمة من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ليه؟ ليقطع الأمل من أن أولياءهم وأن شفعاءهم حيهم، لأنهم لما كانوش قدامهم يقولوا ده حييجوا يفكونا بقى وينقذونا ومستنين لهم موقف اشتد ويدخلوا بقى على ربنا. يبقى وقفوا على ربهم ووقفوا عند ربهم أدي ووقفوا على النار. الله الله الله، مسألة وقوف. كل وقفة لها ذلة وكل وقفة لها فزعة. بقول النبي هتشوف لما تشوف دول تشفي نفسك وتعرف ان احنا عرفنا نجازيهم. ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت. زي احنا ضربنا مثل مرة افتكر ان انا قلنا في ولد فتوه مش هضب البلد وزال الكبراءها وزال الأعيانها ويخافوا لا يضربهم بالنار، يخافوا لا يسم لهم البهاي، يخافوا لا عليهم الزرع، يقوموا ينفقوا عليه ويجملوه ويحترموه ويعملوا له مش عارف ايه. وبعدين بقى وقع مرة وقع ما حدش قدر عليه فخدوه بقى، والعسكري خاف وده يضربه بالدر وده مش عارف. يوم الأهل لو شفت فلان وهو داخل القسم واللي بيعملوه فيه ما قالش لو شفتوا اللي احسن كنت تشوف امر عجيب. الواد اللي كان عامل مش عارف مسك واحد شنبه كده وجاي والارض الله. يبقى ولو ترى اذا حذف الجواب فاعلم انه امر عجيب لا يتخيل في الذهن ان تحضر انك انت تعرفه الا اذا شفته. نعم. ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب، يعني ما سابهمش يتبحبحوا شويه كده على طول. نعم. وقالوا آمنا به. الله الله الله، إذ فزعوا فلا فوت والحكاية دربكت عليهم قالوا آمن الله. زي ما قال فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. قال له ربنا، قال له الآن وقد عصيت. وهو ينفع الإيمان دي؟ لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وقالوا آمنا به. وأما لهم التناوش من مكان بعيد. أن لهم كلمة أن ساعة ما تسمعها بتيجي في معنيين اثنين. أن بمعنى كيف؟ طب قول لي ازاي تحصل دي؟ كأن لم حصولها عجيب. أن وأن بمعنى من أين؟ قول زكريا لمريم لما كانت في المحراب

تسجيل. طب فإذا كان الله هو الذي يسمي نقول سمى إيه؟ سماه يحيى. يا طب إحنا الناس كانوا يسألوا أنتوا بتسموا سعيد وتسموا الفضل وتسموا كده، قال لك تفاؤل أن يكون سعيدا، تفاؤل أن يكون فاضلا، ذكي، تفاؤل أن يكون ذكيا. أنت سميت الاسم عشان تفاؤل، إنما أتملك أن يكون كذلك؟ طب فإذا كان الذي يملك أن يكون كذلك هو الذي سمى، طب ولماذا اختار يحيى؟ هو الذي سمى يدي صاحب المسمى وسماه يحيى ليه؟ قال لك ما فطنش لها إلا أخيرا. ليه؟ قال لك لأن كلمة يحيى الإنسان له حياة وبعدين يجي موت. طب وإذا قتل شهيدا يبقى يحيى، وبعدين حياته شهادة تتصل بحياة الدنيا ثم تأتي حياة الأخرى، يبقى أكنه يحيى يعني يحيى ولا يموت، لأن ربنا هو اللي قال. أنت بتبقى تسمي تفاؤل عشان أمل أن يكون، ولكنك لا تملك، إنما اللي سمى يملك، وما دام يملك يبقى سماه إيه؟ سماه يحيى. ليه؟ ده دي ساعة لو أن الناس فطنوا إلى قول الله يحيى كانوا عرفوا أنه سيموت شهيدا، لازم حيموت إيه؟ شهيد. ولذلك إحنا لما روحنا مثلا عند سيدي حمزة، أحمزة عم المصطفى، أنت سيد على شهداء الأرض أجمعهم طرا، وحسبك من تلك الشهادة عصمة من الموت في وصل الحياتين بالأخرى. تبقى أنت حي ولا مش حي؟ عصمة من الموت. تبقى الشهادة اللي الناس فاهمين أنهم زهقوا راحوا وموتوا، نقول له يا خايبين تدتوا له خلود من الموت ما يموتش، يا خايبين. هناك ايه تاني؟ هناك بيقولوا ايه؟ وقالوا آمنا به. ايوه برضو لسه. فستنا مريم اللي عملت العمليه دي ويحيى وقصه يحيى والى اخره الطويله العريضه اللي الواحد ما يشبعش منها ابدا، تقوم هي تتعرض ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، كانها رزقت الفاكهه من غير من، وقالت لزكريا لأنها ستتعرض لمحنة قاسية هي أعلى حاجة تتعرض لها المرأة، وأنها تلد من غير ذكورة، فتفتكر يرزق من يشاء بغير إيه؟ بغير حساب. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.